المسح على الخفين، هل الخفين الحذاء أم الجورب؟ كلاهما اسمهم خف. يعني في أنس رضي الله عنه مسح على الجوربين، فقيل له، فقال إنه من جوربين، قال إنه خف ولكن من صوف. إذن الصحابة كان عندهم الخف إيه؟ له معنى أشمل. فهذا الذي في قدميك اسمه خف، الصحابة كانوا يطلقون عليه اسم خف، واضح؟ فمن قيد المسح على خف فلابد أن يأتي بالتقييد بدليل. فالنبي عليه السلام أمر، فالنبي عليه السلام مسح على الجوربين والنعلين، هذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي من حديث المغيرة بن شعبة، مسح النبي عليه السلام على الجوربين والنعلين. إذن يجوز المسح على كل ما يقع عليه اسم جورب، على كل ما يقع عليه اسم جورب، مفهوم الكلام؟ فمن قيد لابد أن يكون مجلدا، لابد أن يكون منعلا، لابد أن يكون سميكا، لابد أن لا يكون مخرقا. هذه القيود لابد لها من أدلة، لأن الأصل الإطلاق، مفهوم الكلام؟